أنا بس أريد أن أنبه إلى بلد المذهب. المذهب بالحقيقة يعني المذاهب غريبة، يعني تجدون بعض المذاهب كانوا في على مذهب ثم بعد مرور الزمن تغيروا إلى مذهب آخر، وهذا أحيانا يكون من قوة السلطان، قوة الدولة. الخلافة العثمانية بقوتها في آخر الأزمنة حولت بلدان إلى مذاهب إلى إلى إلى إلى إلى المذهب الحنفي. وشوفوا عندنا الدولة السعودية يعني قامت على مذهب أحمد وانتشر المذهب أكثر من غيره، مع أن مذهب الحناف ومذهب الشافعية كان في الحرمين أكثر، والمذهب موجود على كل حال عندنا كله، لكن كان مشهورا في بغداد وفي دمشق إلى ما زال إلى اليوم، وفي بغداد وفي دمشق، لكن على قلة في بعض القرى مثل دومة وغيرها كلهم حنابي. كذلك في مصر، وكذلك في الحرمين من قديم لم يزل بها، كذلك في نجد من قديم لكن لعله من المئة الثامنة أو السابعة يعني موجود. يعني هنا في الكويت كذلك، في الإمارات الشارقة كذلك، في قطر تبنى في المذهب الحنبلي كتبني، وكذلك في عمان أهل السنة الذين هناك كذلك لهم عناية في مذهب أحمد. في اليمن، في تواريخ اليمن يقولون إن وكان الحنابلة يصنعون كذا لأناس أهل تعز وتلك الجهات، والحقيقة الحنابلة والحقيقة أنهم ليسوا هم المذهب، لأن كان قديما من أهل الزبيد وكذا تلك الجهات كانوا سلفيون، وكان تلك الحقبة اللي في القرن السادس يعني الخامس والسادس السابع الثامن كان يطلق عليهم هكذا. وبعدين بعد ذلك يعني لما تعصب مذهب الشافعي بنيت له مدارس يعني كثيرة في تهامة وفي تعز وفي غيرها، خلاص صاروا هل يسمون حنابلة يسمون شافعي. ثم بعد ذلك يعني انتشر عندهم التمشعر والتصوف، فخلاص راح الحنابلة ما صاروا يسمون حنابلة، لأن المذهب الحنبلي معروف انضباطه في يعني البعد عن التصوف وكذلك البعد عن يعني التمشعر رحمة الله عليهم جميعا.